أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا اليوم بفضل الله تعالى سور الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية. فيما قرأناه اليوم في آخر سورة فصلت، عشان احنا كنا واقفين على آخرها امبارح، كنا واقفين على أول الجزء 25 أظن. قول الله عز وجل: إليه يرد علم الساعة. طبعا علم الساعة أي العلم بوقت قيامها، والعلم بوقت قيام الساعة من مفاتح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. دون مفاتح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله. الآية أولها كده: إليه يرد علم الساعة. إذن لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، فلا يعلمها نبي ولا رسول ولا ملك مقرب. حتى حملة العرش وجبريل الأمين لا يعلم أحد منهم متى وقت الساعة، وإن كنا قد أخبرنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم جمعة. الآية بقى افتتحها كده وبعدين بيقول: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الحقيقة الآية دي بتخلي الواحد يتأمل فيها ويفكر. كلمة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، شيء مذهل، مدهش، معجز. ذلك العلم الواسع الذي لا يحده حدود. معنى وما تخرج من ثمرات من أكمامها، كل حاجة طالعة من الأرض بقى. يعني الواحد ساعات بيفاجأ بأنه البلاط اللي في أي حتة، بلاط في الرصيف، تلاقي بيطلع منه كده بين البلاط وبعضه نجيلة. تمشي في أي حتة تلاقي زهور طالعة صغيرة جدا، دقيقة للغاية، ملونة، أصفر، أحمر، أخضر، ألوان مختلفة. لسه امبارح ولا أول امبارح كنت ورا هنا في الأرض اللي ورانا الفاضية دي، أرض خراب يعني، وطالع منها أشياء غاية في الغرابة، بل غاية في الجمال، بل غاية في الدقة. شيء يعني عاوزة ميكروسكوب عشان الواحد يشوف زهور صغيرة جدا جدا جدا. فبتأمل بقول كونه يعرف كل ده، ومش الأرض بس بقى، ده الكون كله، إنما على حد حدود علمنا في الأرض اللي احنا شايفينها دي. وبعدين وما تحمله من أنثى ولا تضع. أنثى ما أنثى الإنسان، أنثى الحيوان على تعدد ألوانه وأنواعه، أنثى الطيور، أنثى السمك، أنثى الحشرات، أنثى الديدان، أي شيء ذو حياة. لما تحطها في دماغك وتفكر فيها، علم واسع، واسع جدا، فوق الخيال، لا حدود له. الغريب بقى إنه مش علم بس، ما هو معنى العلم معناها ايه؟ معناها كيف تنشأ وأين تنشأ ومتى تنشأ ومتى تنتهي وكيف تنتهي ولماذا وجدت. تدبير شيء مذهل. ولذلك تجد ان الناس الفلاسفة زمان في القرون الوسطى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم طبعا الدين المسيحي وكان عندهم الدين اليهودي، لكن كانوا برضو بيتفلسفوا وبيفكروا وبيعملوا عقولهم يعني. لم يتصور واحد منهم أن يشغل الله نفسه بهذه الجزئيات، ما تصوروهاش، هذا مش ممكن، يستحيل يستحيل. لازم يكون هو بيشوف السياسة العامة أو يعلم الكليات، أما الجزئيات دي بقى فسيبها لحد تاني. فكانوا بيسموه العقل الفرد، هو اللي يهتم بالكليات. وبعدين في عقول أخرى بقى دي مهتمة بالجزئيات بقى، اللي هو السحاب والمطر والزرع والحاجات بقى الصغيرة. فينزل القرآن وتنزل الآيات توضح لهؤلاء أن الله تبارك وتعالى عالم بالكليات، عالم بالجزئيات، هو المدبر الأوحد والمتصرف الأوحد والمقدر الأوحد. آيات كتير منها وما تسقط من ورقة إلا يعلم، يعني الشجر اللي مال الدنيا دي لما ورقة تقع، تقع ازاي وتقع امتى وتقع فين وتقع ليه، هو اللي عاملها ولا مقعها. وما تسقط من ورق، ويقول لك ولا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمات الأرض، شيء يبقى معنى كده انه بيرد عليهم بيقول انتوا اخطأتوا الطريق، وما فيش حاجه اسمها عقل فرد وعقول اخرى، وما فيش حاجه اسمها انه يهتم بالكليات والجزئيات يهتم بها غيره، لا ده كل حاجه هو اللي بيتصرف فيها بنفسه. فالايه دي بتشير الى العلم الواسع الذي لا تحده حدود، والانسان لما يقعد يبص مخه يتعب، مخه يتعب يعني. لما تمشي كده وتبص زي ما بقول لك انا كنت ماشي كده ورا هنا وببص، طب ليه، طب ايه دي يعني، ايه دي وشكلها والوانها، شيء فوق الخيال فوق الخيال، علم لا حدود له. رغم ان الواحد لما يتامل في الحاجات دي يحس بعظمه الله عز وجل، لكن في إحساس تاني، الإطمئنان، الإطمئنان الكلي. ليه؟ لأنه بدم هو بس اللي بيعمل كل حاجة واللي شايف كل حاجة واللي عارف كل حاجة واللي بيتصرف في كل حاجة يحدث لك الإطمئنان. ليه؟ لأنه هو الرحمن الرحيم. في آخر السورة، سورة فصلت برضو اللي كان فاضل فيها كم آية قريناهم النهاردة، آية غريبة قوي كل ما مر عليها تلفت نظري، بيقول فيها ربنا في آخر السورة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الغريب الضمير هنا لمين؟ سنريهم مين؟ نبص في قبلها، ما بياخدش الآية كده، لازم نبص قبلها إيه وبعدها إيه. قبلها قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، دي الآية اللي قبلها على طول. إذا الخطاب لمين؟ لكفار؟ لكفار؟ قل أرأيتم، يعني أخبروني وفكروا، إن كان من عند الله هذا القرآن الذي تنكرونه كان من عند ربنا وبعدين كفرتوا به، من أضل بقى من المعاند؟ المعاند الشقاق يعني راح في شق تاني، الشقاق يعني سبك أنت في شق وراح هو بعد عنك راح في مكان تاني اتجاه تاني، من أضل ممن هو في شقاق بعيد. كأن الآية بتقول الإنسان العاقل يحتمل احتمالين، يحتمل وجود إله وإن ما أنزله حق، ويحتمل عدم وجود إله وإنه ما أنزل شيئا. ده الافتراض الجدلي لو هيتفلسف يعني. طيب لو افترض إن في إله وسمع كلامه وجه يوم القيامة طلع ما فيش إله وما فيش يوم قيامة وما فيش حاجة، خسران إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. طيب اعتبر إن ما فيش إله، الاحتمال التاني بقى، وما فيش قيامة وما فيش بعث، وجه فوجئ بإن في يوم قيامة وفي بعث وفي إله، يحصل إيه؟ خسر، مش كده؟ فكأن الآية بتقول كده، واسمع معي، قل أرأيتم إن كان من عند الله، إن وإن دي دايما بيقولوا عليه حرف الشك، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، ها النتيجة إيه؟ النتيجة إيه؟ يعني شوف، يعني حتى العقل السليم يقول كده، أنت قاعد آمن مبسوط، واحد جاء قال لك حش يا راجل أنت، حش أحسن ركعة أقربها، أنت بقى قاعد بقى مسنود على العمود كده زي ما أنت قاعد كده متكيف كده، أقربها، ها وإيه اللي هجيب العقربة هنا في الجامع؟ لونها إيه يا أخوي؟ طب إيه الدليل على إن في عقربة؟ على ما تكمل كلامك تكون لدعتك جابت أجلك، مش كده؟ لو كان موجودة، لو كانت موجودة. طيب لو قال لك حوش يا راجل وراك عرب، رحت قايم تجري وبعدين بصيت ما لقيتش حاجة، خسرت إيه؟ ما خسرتش حاجة، مش كده برضو؟ ها؟ شوف يعني عايز أقول تجيب الكافر كده كده كده كده ملوش إيه؟ ملوش عذر، ملوش عذر. أبسط حاجة إنه يحتمل دايما الإنسان، لكي تحصل على أحسن النتائج يجب أن تفترض أسوأ الفروض، فإذا حطيت الاحتمالات كلها لازم تطلع سليم، فليه ما حطوش هذا الاحتمال؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، وطلع إنه من عند الله حقيقي، يبقى من أضل ممن في شقاق بعيد. وبعدين يقول بقى سنريهم، يبقى الضمير عائد على مين؟ عليهم بقى، سنريهم آياتنا في الآفاق الدنيا فوق وفي أنفسهم، بيتهيأ لي والله أعلم جميع الاكتشافات اللي حصلت لغاية دلوقتي في جسم الإنسان، 100 مليون خلية عصبية في المخ، لا 300 مليون خلية عصبية ومش عارف إيه والدم إيه والحواديد كلها، من يكتشفوها ولماذا في الإنسان وأجهزته والتصريف اللي فيه والمجاهل اللي مش عارفينها، لأن المخ ما وصلوش إلا يمكن 10% بس، والباقي كله مجاهل، مش عارفين إيه ده، بتاع إيه ده، بيعمل إيه ده، مش عارفين، مجاهل. بالنسبة لهم جسم الإنسان فيه مناطق بالنسبة لهم زي المجاهل اللي في جنوب أفريقيا كده، ما حدش طرقها من قبل ده في الإنسان، لكن كل مدى اكتشافات. كذلك في الخارج النجوم والمجرات والأقمار اللي بعتوها وسفن الفضاء والصواريخ، بيكتشفوا كل مادة أشياء. فبيتهيأ لي والله أعلم أنه لسه هيكتشفوا حاجات كتير جدا جدا تدل على وجود الواحد القهار. مش بس كده، واللي هيكتشف الحاجات دي الكفار مش المسلمين، الكفار. كنت دايما نسأل نفسي وانا صغير وداخل في الدين كده وفرحان بنفسي أو ليه إحنا وحشين وليه إحنا متخلفين وليه إحنا كده بالشكل ده؟ إشمعنى هم اللي بيكتشفوا؟ إشمعنى هم ربنا اللي مديهم عمالين يكتشفوا الحاجات دي كلها؟ لحد ما قريت الآية دي عرفت ساعتها إن ربنا أراد ذلك. إحنا مش محتاجين، إحنا مؤمنين بيه من غير ما نشوف حاجة، والحمد لله. إنما هم اللي بيديهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ده وعد. فما تستغربش بقى للعلوم والاكتشافات والحاجات دي، إن كل ما ده هيوريهم أكتر حتى يتبين لهم الكفار أنه الحق. إنما إحنا تبين لنا أنه الحق والحمد لله من غير حال. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يا سلام، يعني الواحد بيتأمل فيها. سورة الزمر، سورة الشورى، أيوة سورة الشورى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تتشقق خضوعا. ليه زعلانة من ايه؟ من كلام الناس. الناس بتقول ايه؟ بتقول اتخذ الله ولدا، فعاوزة تتهد عليهم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الله، احنا لسه امبارح كنا بنقول ايه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. مش قلنا كده امبارح؟ النهارده بقى بيقول ايه اللي قرناه النهارده؟ ويستغفرون لمن في الأرض. هل الآية دي عامة مخصصة باللي فاتت؟ يعني ويستغفرون لمن في الأرض، أي لمن آمن منهم. إيه الدليل؟ ويستغفرون للذين آمن. هل كده؟ هل ولا دي حاجة ودي حاجة؟ الذين يستغفرون لمن في الأرض، الملائكة عموما يستغفروا اللي في الأرض كلهم عشان السماوات ما تقعش، وعشان ربنا يدخلهم في دائرة الحلم. ولذلك ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فهل استغفار الملائكة لمن في الأرض عموما مسلمهم وكافرهم يقوم ربنا ما يسيبش السماء تقع عليهم ويسيبهم في دائرة الحلم والإمال لعل وعسى؟ أما حملة العرش ومن حوله، دي الحاجة بقى التانية، أعلى درجة وأعلى منزل. ملائكة درجات، جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يعني جبريل منزلة خاصة، مش كده برضه؟ ميكائيل منزلة خاصة. يعني زي ما الناس درجات عند ربنا، الملائكة كمان درجات. فهل بقى حملة العرش الدرجات العليا دي مخصصين استغفارهم ودعائهم للمؤمنين بس؟ ولذلك جاية تفصيلا بقى، بيستغفروا لهم وبيطلبوا لهم الرحمة وبيطلبوا لهم دخول الجنة. مش هم بس، هم وعيالهم ونسوانهم وولادهم وذريتهم، ها، ويطلبوا ان ربنا يحميهم في الدنيا من السيئات وما يوقعوش في الغلط. اما الملائكة عموما بقى العاديين اللي هم اقل منزلة، بيستغفروا للي في الارض عموما عشان دائرة الإمهال. مش عارف تشعرني الآية بكده، مش عارف، والله أعلم بمراده. لأن كلمة اللي هناك الذين يحملون العرش ومن حوله حاجة، وهنا تصدير الآية تصدرها بقوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ليه؟ ليه؟ في ايه؟ حصل ايه؟ زي بالظبط ايه؟ زي سوره مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. هذه السبب في ان السماوات ايه؟ عايزه تتقطع وتنزل تهدمهم. تكون زي كده. فلما تتصدر الايه بالكلمه دي، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يبقى الاستغفار استغفار عام لكل من في الارض، عشان ربنا ما يهلكهمش ويقطع دبرهم، وعشان السماوات ما تتشققش وتقع عليهم. فاكنهم بيطلبوا من الله الامهال لعل وعسى. عالم غريب، عالم الملائكة ده. والغريب الغريب أو الأغرب أنهم غير مخيرين، غير مكلفين، لا يفعلون من نفسهم شيئا، وإنما يفعلون ما يؤمرون. الله! يعني إذن هو اللي مخليهم إيه؟ يعملوا كده، كأنه جايبهم وبيقول لهم اعملوا كده عشان يفضل حليم كده ويفضل سايب الناس كده. سايبهم ازاي؟ عشان دول بيعملوا يقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هل هي كده؟ ملك غريب، ملك غريب وعظمة وتصريف شيء فوق الخيال، فوق الخيال. في نفس السورة، سورة الشورى، آية برضو غريبة أوي بتدل على سعة الرحمة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يا أكن أي حاجة تضايقك في الدنيا دي، أي حاجة تضايقك في الدنيا تحصل لك، انت السبب، انت السبب، انت السبب. عقوبة او كفارة. وخد بالك، انت غلط 1000 غلطة تتقرص من ودنك على غلطة واحدة، وبدم قرصك على غلطة قصد القرصة دي يمسح 999 غلطة. هي الآية معناها كده. لو ما قرصكش بقى تفضل ايه؟ 1000 غلطة. تحب ايه؟ ايه رأيك؟ ها؟ تتقرص على غلطة ويمسح جنبها 999 غلطة، ولا ما يقرصكش وبعدين تفاجئ نفسك بالغلطات دي كلها؟ ها؟ اسمعها تاني وتأمل فيها واحمد ربنا على أي بلاء يجي لك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني لا يعاقب عليه، لا يعاقبك عليه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، عشان هي قرصة واحدة. ولذلك الناس في البلاء 3، الناس في البلاء 3، مرفوع درجاته أو مكفر سيئاته أو معاقب على زلاته. 3. أي بلوى تحصل لواحد، واحدة من 3، يا يعاقب، بيعاقب، يا بيكفر عن سيئاته، يا بترفع درجاته. هل ممكن نعرفهم؟ هل لهم علامة؟ هل ممكن أعرف نفسي أنا من 3 دول أنا مين فيهم؟ ببساطة خالص. إزاي؟ جات له مصيبة، جات له مصيبة، مرض، عين، رأت، اتشل، أيا كان، دخل عليه الناس يعودونه، سلامتك، ربنا يشفيك، معلش الحمد لله على كل حال، أنا لا بي ولا علي، أنا عملت حاجة؟ انا مش عارف ايه الحكم. ما الناس كلها ايه يعني خلاص حكت على دماغنا، يعني ما فيش غير انا اللي اخسر في البضاعه دي، او ما فيش غير ما كلنا كلنا من اللي عمل. ما كل معترض معترض ليه وليه؟ اشمعنى هو اللي حصل له الكلام ده؟ متضايق بقى وكفران ومتضايق ومتقرف ومتحكم مش راضي. تعلم تماما انه يعاقب، ودي عقوبة الدنيا لا تعفيه من عقاب الآخرة على طول على طول. التاني حصل له نفس الحدوتة، رحت تشوفه غلبان بقى منكسر، سلامتك وألف سلامة وربنا يشفيك ويعافيك، الحمد لله على كل حال، قضى أخف من قضى، مين عارف الأمر لله، إن الله وإنا إليه راجعون. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ ما فيش في إيدينا حاجة، ادعي لي بس، ادعي لي ادعي لي. أبدا بيكفر عن إيه؟ عن سيئاته. التالت بقى حصل له نفس الحدوتة، بتروح له بتقول له شد حيلك يا راجل ومعلش وإن شاء الله ربنا يجيح عنك وبتاع، في إيه؟ ده حلو قوي كده، ده رضا، الحمد لله إنه فاكرنا، الحمد لله إن ربنا فاكرنا كده، حلو كده كويس كده رد الله كفاني بتكلم ايه يعني، يعني انا الحمد لله وربنا مديني زوجه كويسه بتخدمني كله رضا الحمد لله. ده بقى حدوته تانية، ده ايه رفع الدرجات، فهمت؟ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فتعرف ان الارصف الود قصدها 999 غلطه معفو ايه عنها، عشان ربنا رحمن ورحيم. وإذا جالك حاجة تضايقك تعرف إن أنت السبب، تحمد ربنا. اوعى بقى تقول أنا معنى وشمعنى وجرائم، ما التجار كلهم في السوق يعني، هي أنا بس اللي اوعى اوعى. لا أقل من إنك تقول الحمد لله على كل حال، وأنا أعوذ بالله من حال أهل النار، اللي يجي في الريش بقى شيش زي بعضه، الحمد لله على كل حال. يا تقول كده يا تقول إيه؟ حلو رضا، ها؟ حسب ما هتقول بقى. طب افرض ربنا عاوز يكفر عن سيئاتك، وجيت انت بدل ما تقول بقى الحمد لله على كل حال رضينا بما يرضي الله، بدل ما تقول كده قلت ايه؟ رضا حلو، ايه الحمد لله ده كويس قوي. الله، الراجل ده بنكفر عن سيئاته، بيقول مش كلامه ده، مش كلام ده بيقول كلام الناس اللي انا برفع درجاتهم. خلاص كفروا عن سيئاته بقى وارفعوا درجاته بالمره، بدل ما قال كده ها. من تشبه بقوم فهو منهم، أحب القوم ولست منهم. في نفس السورة ربنا بيقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ملك، ومن تصرف فيما ملك فما ظلم، حر، له ملك السماوات والأرض خلقا إيجادا تدبيرا تقديرا تصريفا، حر بقى يخلق ما يشاء، خلاص هو حر يخلق العقرب والتعبان والصرصار والبرغوت والنملة والأملة والبني آدم والملك والجن والشيطان والزرع والزهر والورد والسماء، ويخلق زي ما عارف ملكه. فهمتوها؟ خد بالك من اللي جاي بقى، يهب لمن يشاء إناثا، حر حر، ويهب لمن يشاء الذكور، حر، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، حر برضه ملكه يعمل زي ما عاوز. ويجعل من يشاء عقيما، رجل عقيم وامرأة عقيم، رجل عاقر وامرأة عاقر، ويجعل من يشاء عقيما. لكن خد بالك قد تكون أنت ممن رزق بما لا يشتهي أو حرم مما يشتهي في الجزئية دي. جالك بنات نفسك في ولد، جالك صبيان نفسك في بنت، حاكم البيت اللي كله رجالة ده بيبقى زي الجنينة اللي من غير ورد نجيلة وبس، انما البيت اللي فيه البنت بتبقى زي الورده في الجنين، بنات حلوه بنات حلوه ورزقهم واسع. فما جالوش بنات، جاله صبيان كان نفسه بنت تخلي البيت كده يهدأ ويبقى حلو والصوت فيه يبقى واطي. انما البيت لما يبقى كله صبيان كلهم فتوات بقى وصوتهم خشن خشن بقى كده وعايزين يعملوا رجاله حاجه حدود، بنت تخلي كله يعمل ايه؟ يهدأ. فما جاتلكش بنات فزعلان، او ربنا ما رزقكش بالعيال اصلا، لا راجل ولا بنت ولا حاجه، تقوم تعمل ايه؟ تقول ايه؟ ها امر الله، ده انت مؤمن بقى وخلاص، تقول الحمد لله على كل حال، خلاص ما دام ربنا عاوز كده. لا، خد بالك من ختام الايه. صحيح اولها لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، دي اولها، لكن اخرها بيقول ايه؟ انه عليم قدير. يعني يا من رزقت بما لا تشتهي او حرمت مما تشتهي، لم تحرم مما تشتهيه لأنه عاجز عن إعطاك ما تشتهيه فهو قدير، ولم يعطك ما تشتهيه لأنه عليم. ولو أعطاك ما تشتهي لوقعت في المهالك أو شوف ختم الآية بقى. يبقى أولها بيفهمك الاستسلام الكلي والمطلق له، ملك يتصرف زي ما هو عاوز، وآخرها بيقول لك بقى أنت ما جبتش عيال ليه؟ مش لأن القدرة مش موجودة، أبدا القدرة موجودة. طب ما ادكش ليه بدل القدرة موجودة؟ لأن العلم بيقول أنه لو اداك هتنضر. هو سيدنا الخضر مش قتل الواد الصغنن زي الورد وحلو كده، مسك رقبته فصلها عن جسمه، ليه يا سيدي بتعمل كده؟ قال لك خشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، هل ربنا يعلم وانتم لا تعلمون. اشوف، فتامل في دي. فاللي يديهولك ربنا تحمد ربنا عليه، واللي ما يديهولكش ربنا تحمد ربنا برضه عليه. بعد كده في سورة الزخرف، تعبير غريب قوي. انتوا عارفين انه قبل كده في سورة النحل ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. الآية مفهومة ومعروفة. هنا في سورة الزخرف بيقول نفس الحكاية لكن بأسلوب تاني، أسلوب تاني خالص. اسمع، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ما جابش سيرة البنات بقى، ما جابش سيرة بنات. شوف الآية، شوف الصياغة، عاوز أفهم. افرض أنا ما قريتش الآية التانية، ما شفتهاش، ما عرفتش، مش عارف. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، إيه هو المثل اللي ضربوه للرحمن؟ إن الملائكة بنات الله. احنا ما نعرفش وما قرناش الايه اللي فاتت وما شفناش خالص، واحد ما يعرفش الموضوع ابدا، فوجئ بالايه او من ينشأ فوجئ بالايه. واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. عايز تفهم ايه هو ايه الموضوع؟ شوف يقول ايه، او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. شوف الكلمة، شوف الآية بقى، شوف الوضوح، شوف الشرح. وما جابش سيرة البنات، لكن اتفهمت ولا لا؟ اتفهمت. طب الصياغة المختلفة دي سببها ايه؟ اعجاز وتعجيز، عشان قال لهم فأتوا بصورة مثله او من مثله، مفيش. طب اهي شوف هنا، اهي دي جيب زيها آية، معرفش. طب اهي هي نفس الآية، مش هي دي تؤدي المعنى اللي قالته ده؟ الآية دي قالت إيه؟ قالت كده، فهمت؟ طيب خد، قالت نفس الحكاية نفس المعنى لكن بأسلوب إيه؟ إعجاز. دي لفتة. اللفتة التانية الوصف، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الوصف يديك إحساس بإيه؟ تحس كده بأن البنت رقيقة المشاعر، إن البنت ضعيفة ما تعرفش تاخد حقها، ما تعرفش توضح وتبين حجتها وهو في الخصام غيره مبين، ما تعرفش تروح تيجي فين، دي غلبانة ضعيفة ضعيفة رقيقة المشاعر. لما تتولد وتنشأ تنشأ في الحلية، يبقى إذن البنات لازم تدلع، ويبقى اللي عنده بنت لازم يزوقها ويهيئها ويسعدها وينشأها في رقة وفي حب وحنان وعاطفة جياشة، ثم تطلع خالية من العقد، تطلع سليمة، تطلع حنونة، تسعد جوزها وتحن على عيالها. شوف الإشارة، أو من ينشأ في الحلية، هل اعترض على دي؟ ده هو بيحكي لنا بيدي الوصفة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يبقى إذن المفروض الوضع الطبيعي أن تنشأ الفتاة في الحلية، ده الوضع الطبيعي، ده الوضع الطبيعي. ولذلك البنت اللي بتتربى كده بالحنان بالعطف بالرقة بالدلع، بيزوقها دايما أمها تنظفها، دايما تحميها، دايما تلبسها نظيف، تلبسها الحرير، تلبسها الألوان الزاهية، تلبسها كل حاجة حلوة، تطلع البنت تعرف تتزوق لجوزها، تعرف تتعامل معها، تبقى رقيقة المشاعر، أي كلمة يقولها غلط الدموع تنزل من عينيها، مش متعودة يتكسف، ما يعرفش يتكلم معاها بعد كده. لكن تعالى بقى واحد عنده بنت ديها على دماغها، بيعملها زي الصبيان، بيضربها، بيلبسوها أي كلام، بيعملوا أي حاجة. كل واحد على حسب مقدرته، كل واحد حسب مقدرته. تطلع البنت دي بقى إيه؟ ما عندهاش حنان، واخد على إيه؟ على القسوة. يجي ابنها يعيط تروح مدياله قلم، الواد جعان انت كل شويه هرضعك، ما خلصها لسه مرضعها بشويه، تسيبه عملها على روحه، هغير له كل شويه، خليه بقى يتسلخ ويتزفت. قاسيه. لما تيجي تعامل جوزها ما تعاملوش كويس، يتكلمها تعاند معاه، يجي يقول لها كلمه وحشه ما جدتها منحسه، يوصل معاها لايه؟ ما تمشيش الا بايه؟ انا شو اديك قلتها بالضرب بقى، هم دول اللي قالوا اضربوهن، مش كل الستات تتضرب ابدا ابدا، في ست مش محتاجه للكلام ده كله، اللي قال فيهم ايه؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ده نوع لوحده، واللاتي تخافون نشوزهن، ده النوع التاني بقى. والنوع التاني ده ثلاث اصناف، واحده تيجي بالموعظه، مش عيب كده برضو صح، يا بنت الاصول ده انا جوزك وملكش غيري، وما يصحش كده برضو ترد عليها الرد ده، تتكسف تتعلم ابوها ما كانش بيعلمها. النوع التاني تيجي بايه؟ بالخصام، تديها ظهرك تروح تنام في اوضه تانية، كلام من ده نوع تاني. النوع التالت ما يجيش الا بالسك. فنرجع تاني للتعبير اللي ربنا بيقوله في وصف البنات والاناث، يقول ايه؟ او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. كأنها إشارة للبنات وطبيعة البنات، كيف تعامل البنت. في نفس الصورة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الآية معناها ببساطة خالص إنه الناس لو ربنا سبحانه وتعالى حب يدي الكفار في الدنيا كان اداهم ما لا يخطر ببالك، كان اداهم الكلام اللي بيقوله ده. لا، سقف البيت مش اسمنت مسلح، فضه، ويعمل لهم جدران الذهب، جدران البيت من ذهب، ومعارج عليها يظهرون، حاجه يعني، ها، وسررا عليها يتكئون. لو عمل كده للكفار حيبان الكافر من المؤمن. فولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يبقى المطلوب إيه؟ أن يكون الناس أمة واحدة. يعني إيه؟ يعني ما تقدرش تعرف ولا تميز إيه الموضوع. كان خص الكفار بنعيم الدنيا كله، لكن لو عمل كده كانوا تعرفوا، كان اتعرف الكافر من المؤمن. لكن ربنا مش عاوز كده، عاوز الناس تبقى مختلطة مش باينة. رب أشعث أغبر ذو تمرين، رب أشعث أغبر ذو تمرين، لو أقسم على الله الأبر، مش باين في وسط الناس، مش باين. وتجد المؤمن غني أوي، وتجد الكافر غني أوي، وتجد المؤمن فقير أوي، وتجد الكافر برضو إيه؟ فقير أوي. فكأن الله تبارك وتعالى لم يرد أن يميز المؤمنين من الكافرين في الدنيا. كل ذلك يتضح ويعرف يوم تقوم الساعة. في نفس الوقت يدارى المنافقون في وسط المؤمنين ومحدش يحس بيهم. أنا بتهيألي في نفس السورة فيه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن ولو شاء ربك ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. الآية دي برضو ملفتة للنظر جدا. ربنا لما بعت القرآن يقول له لتنذر أم القرى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. بمناسبة كلمة أمة واحدة دي، ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الآية دي بتوريك أنه لو شاء ربنا كان ساب الناس كلها زي بعض في إيه؟ في الكفر. كان ساب الدنيا كلها كفرة، لكن اختار شوية عشان يدخلهم في رحمته وساب الباقيين. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. اللي في الجنة دول مين؟ ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. تفهم إن أي طاعة توفق إليها وإنك تبقى مسلم وإنك تعيش مسلم وتتصرف تصرف المسلم الحقيقي ذلك من فضل الله عليك، لأنه أراد أن ينتزعك من الكفر. زي ما قلنا إيه في الفتح، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأن الإنسان مفروض أن يكون ضالا أو مغضوبا على الضال اللي مش عارف في السكة، والمغضوب عليه اللي عرف السكة ومرضيش يمشي فيها. الضال التايه مش عارف، والمغضوب عليه عرف وما سمعش الكلام. من دول بقى فيه الفئة التي اصطفاها الله أنعم عليه. فهنا كذلك، هنا كذلك، يدخل من يشاء في رحمته. فدايما تقول أدخلني في رحمتك، وتقول زي ما قال سليمان وزي ما قال يوسف وزي ما قالت الأنبياء، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آية خطيرة قوي في سورة الزخرف، الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعش يغفل، عارف الأعشى اللي ما يشوفش بالليل. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني الإنسان اللي يعمى ويغفل عن ذكر الله يحصل له إيه؟ نقيض له شيطان. يعني إيه نقيض؟ يعني إيه دي؟ عارف البيضة، بيضة الفرخ مش لها قشرة؟ عارف القشرة دي اسمها ايه؟ قيض. اسمها ايه؟ قيض. فلما يقول نقيض، نخلي الشيطان يحوطه إحاطة القيض بالبيض، ما فيش منفذ. البيضة ممكن يخش فيها مية، ممكن يطلع منها حاجة، الغطا بتاعها وقشرتها دي شوف حاجز ازاي، مفيش منفذ. اهي كلمة نقيض دي نسخر له الشيطان يحوطه فيكون بالنسبة له كالقيض على البيض، فهو له قرين كمان، يعني مربوط به بسلاسل. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، لغاية كده مصيبة، مصيبة الله أكبر، ويحسبون أنهم مهتدون. يا خبر السود، يعني والله لما تبقى عارف أنك غلطان سهل أنك ترجع، لما تبقى بتميز بين الغلط وبين الصح ممكن مرة تفوق، إنما لما تبقى أنت في الغلط وفاكر أنك صح، يا خبر السود. عارف دول زي اللي بيقول عليهم في سورة الكهف: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ مين هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أهم دول اللي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مش مذهل. نقيد له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاء قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. اللي وراها كمان صعبة: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني أنت عارف دخلت على واحد زره مسدود وكح وتعبان ومصدع وجسمه مهمد ومكسر، بني بتقول ما جراش حاجة، ده انفلونزا حسوية، الناس كلها ده دور ماشي، دور ماشي. وجاء الدكتور كشف عليه قال ده فيروس ماشي، معلش ما جرش حاجه، 3-4 أيام وهتفوق، ده دور ماشي، العياده مليانه. بيحصل ايه؟ بيهدى، مش كده؟ تخفف عنه لما تقول له ده الناس كلها عيانه من الف منزل. واحد تعبان من الصلاة يقول لك أنا واقف وتعبت، ويقول لك كل الناس تعبانة والناس واقفة، يعني ما أنتش شاذ في وسطهم، تخفف عنه. فالاشتراك في العذاب أو الاشتراك في الألم يخفف من الإحساس بالألم، يقوم ينفي ربنا تبارك وتعالى عنهم هذا التخفيف بقوله: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يا لفتة تلوح، تلوح تلوح في الحته دي. يعني كونكو بتتعذبوا سوا وانتوا الاثنين في نفس المصيبه، لن يخفف عنكم اشتراككم في المصيبه كما يخفف عنكم في الدنيا اشتراككم في المصائب. واحد بيته وقع مصيبه، الناس كلها بيوتها واقفه هو لحده بيته وقع، لكن لو جت السيول ولا الزلزال وبيته القريه كلها وقعت هو زي غيره، انا زي غير عامل ايه؟ ها بتخفف. الانفلونزا زي ما قلت لك باينه قوي دي، ها يقول لك ده فيروس ماشي على طول بتستريح، لكن لو مش فيروس ماشي بقى اقول لك هنبعتك المستشفى نعمل لك تحاليل ونشوف ايه الموضوع. انا مش فاهم ايه الموضوع، هننزل تحاليل واشعات وتخاف وتخض وتبقى قاعد متقلب، ها مش كده برضه؟ شوف يقول لهم ايه، ولا من ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. شيء شيء شيء ايه ده؟ ايه ده؟ ادق المشاعر الانسانيه تجد التعبير عنها في القران، تنزيل من حكيم حميد. يعرفها منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيعرف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه هيقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه هيعرف منين الكلام ده كله؟ لك شوف يا اخي حاجه، شوف اللفته. طيب كل ده بقى المصيبه السوداء دي كلها اللي حاصله في الدنيا وفي الاخره سببها ايه؟ سببها ايه؟ حاجه واحده، ما بيقولش يا رب، ما بيقولش يا رب بس بس. واسمع تاني، ومن يعش عن ذكر الرحمن. شوف ما قالش ذكر الجبار ولا ذكر الله ولا الرحمن، يعني الكلمه نفسها حلوه، الكلمه تخليك تحبه، الكلمه تخليك تقترب منه، الكلمه تخليك تحاول تحصل على صفته دي. لما يقول لك الرحمن زي ما تقول اي صفه جميله في اي حاجه تحب تستمتع بايه؟ بالصفه، بالصفه دي. اما يقول لك لحما طريا تشتهيه على طول لانه لحم ايه؟ طري اللي هو السمك، مش كده برضه؟ اما يقول لك يا اما صوت البلبل جميل جمال تبقى نفسك ايه؟ تسمعه. فشوف بيجيب لك الصفه اللي العاقل يتمنى انه ينال منها شيء، يوم يقول لك ومن يعش عن ذكر الرحمن. اهدي ما بيقولش يا رب، ما بيقولش يا رب بس. شوف يجرى له ايه بقى. لكن لو انت بتقول يا رب تذكر الله تبارك وتعالى، تذكر الرحمن، ولذا شوف قل ادعوا الله او ادعوا، يا سلام الرحمن ايما تدعو، كانه بيقول لك تعال لي من باب الخوف هفتح لك، تعال لي من باب الحب هفتح لك. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو، زي ما انت عاوز. عاوز ايه؟ تخش من اني باب؟ باب الخوف اهلا ومرحبا، باب الحب اهلانين وسهلانين. ها شوف يا اخي، فيقوم يقول لك هنا ومن يعش عن ذكر الرحمن. ما هو لو قال لك ومن يعش عن ذكر الجبار، ما هو يقول لك انا خايف يجيب سيرته، خايف يجيب سيرته، زي ما كنا زمان نخاف نجيب سيره صاحبه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اللي مش فاهم كلمه صاحبه يبقى اللي جنبه. يعني فهمت ازاي؟ شوف ومن يعش عن ذكر الرحمن، الرحمن كلمة تخليك لازم تفكر فيه وتلجأ إليه وتحاول تاخد ايه؟ تاخد من الصفة دي حاجة. فعشان كده بقول الناس اتنين، واحد بيقول يا رب وواحد ما بيقولش يا رب. اللي بيقول يا رب بيخش الجنة، واللي ما بيقولش يا رب بيخش النار. بس باختصار، إذا كنت بتقول يا رب ثق تماما لن يخذلك الله، لأن هو لما خلقك أصلا خلقك عشان حاجة واحدة بس، عشان تعرف إن في حاجة اسمها رب. كنت كنزا مستورا فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف، فبي عرفوني. بس بس ربنا عاوز الناس تعرف إن في ربنا بس، لا أكثر ولا أقل، بس لا أكثر ولا أقل. عرفت ان في ربنا خلاص. ولذلك تسمع بقى الحديث، اذا اذنب العبد ذنبا فاستغفر قال الله عرف عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، اشهدكم اني قد غفرت له. بس بس وخلاص، هي الحدوته ما فيش غيرها. ثم اذا اذنب ذنبا فاستغفر قال الله عرف عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب اشهدكم اني قد غفرت له. ثم اذا اذنب، ده نفس العبد عمال يغلط كل شويه، ثم إذا أذنب ذنبا فاستغفر قال الله عرف عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب أشهدكم أني قد غفرت له. ثالث مرة بقى وليفعل عبدي ما يشاء. خلاص بدأت عرفت السكة. خلاص امزح بتعوز ما تعرفش السكة. كل ما تقع تستغفر كل ما تقع تستغفر كل ما تقع تستغفر. خلاص هي دي هي دي الحدوتة. عرف عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. بس هو عاوزك تعرف ان فيه ايه اله. كل القرآن وكل الرسل وكل الكتب دي كلها هدفها حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. بس تعرف ان في رب. بس بدأ عرفت ان في رب قلت يا رب. خلاص فالناس نوعين، نوع بيقول يا رب ده معدي عدي، وناس ما بتقولش يا رب ده. خلاص بدل ما قالش يا رب انا خلاص اخ يعني. مش عاوز انط لان الآية دي هتوديني في اخر كلمة هنقولها لسه في سورة الجاسية، لكن هنبقى نشير اليها عشان ما ننطش، نمشي بالترتيب احسن عشان اللي هيمسك بعد كده القرآن والشرايط، الشرايط هيكتبوا عليها ارقام الايات. قلت لك انا بديك الورقه عشان كده رقب الايه، يوم يفتح المصحف اللي مش حافظ يبص جيب رقم الايه يقرا الايه ويسمع ويتامل، يتعلم التامل والتدبر في القران ويحبه ويستمتع بقراءته بعد كده، مش مجرد بقى انه قرايه كثواب يعني. طيب حلوه حلوه نفس السوره في ايه حلوه أوي. طبعا انتوا مستنيين تشوف الحلاوه. اسمع الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا حلوه. شوف انت بتحب ناس كتير في الدنيا بتحبهم وبتحبهم في الله. الناس اللي انت بتحبهم في الله دي زي مثلا ما بيحصل ان انا عارف رواد المسجد المواظبين يعني عارفهم بالشكل، ما اعرفش اساميهم ما اعرفش بيشتغلوا ايه الشكل بس، وعارف اماكنهم بيقعدوا فين، حتى لما واحد غير مطرحه اكتشفته على طول مش كده. وكذلك لما بطلع على المنبر ببص كده يمين وشمال اتفقد الناس اللي ما لقوش مطرحه بنشغل عليه بدايله بدايله، خصوصا الراجل الفلاح اللي بيقعد مشان ظهره على العمود ده ما بشوفوش بتضايق او بنشغل عليه، ما اعرفش اسمه ايه ولا اعرفه، بس اعرف انه فلاح. مره مرات بصيت لقيته جاي لي يقول لي انا بحبك. قلت له يا سلام يا اخي، انا مستني الكلمه دي من زمان قوي، انا مستنيها من زمان لان انا كمان بحبك قوي. انت بتشتغل ايه؟ قال لي انه فلاح في ابيس وبيجي من ابيس مخصوص. المهم هو او غيره او غيره او غيره، فانا لما بشوف الوجوه وبعرف مطارحها وعارف اشكالها بحبهم في الله. مش حاجه ولا اعرف اسمك ولا اعرف انت بتشتغل ايه ولا ايه، لكن احبك في الله. طبعا لما بشوفك بفرح، لما بشوفك بنبسط، وكثيرا ما ببقى واقف على المنبر وابص في الناس اللي انا بحبهم دول واقول ربنا هيلهمني الصواب عشان خاطر الناس دي، والاقي ناس منهم بتتمتم زي الواد اللي بيركن نفسه على العمود هناك ده، واد مش عاوز اعرفش زي هو. انا عارف مكانه مش عشان مش عايز هو يعرف نفسه، طول ما انا على المنبر عمال يتمتم من شفايفه هيقول ايه وانا على المنبر هيعمل ايه يعني؟ بيقول ربنا يوفقه بيدعيلي بيدعيلي. فطبعا دول حبايبي بحبهم في الله. لما نيجي يوم القيامه بقى ونلاقي الزحمه والخوف والرعب والهلع ولا تسمع الا همسه، والهمسه همس الرسل، والرسل بتقول ايه يا رب سلم سلم يا رب، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى كلهم آتيه يوم القيامة فرد لوحده، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، حاجات تشيب حاجة تخوف حاجة تخلي الواحد مش عارف يعمل ايه يعني، رعب رعب. تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، يا خبر أبيض، شيء خطير مرعب. ويجي في وسط ده كله يقول لك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو كله يهرب من كله إلا المتقي. يا حلاوة يعني اكن الواحد ساعتها مش هيبقى لوحده، مش لوحده بقى زي ما قلنا قبل كده، يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. دول وفد، دول كان كلهم اتيه يوم القيامه فرض. وبعدين سيجعل لهم الرحمن ودا، الود المحبه والحب، حلو قوي. فالواحد ساعتها هيبقى مطمئن قوي جدا، لان مفيش مش لوحده بقى. هبص لاقي ان الناس دي، الراجل الفلاح ده والواد اللي بيتمتم ده واللي قاعد ساند ظهره ده واللي مش عارف وده ده انا عارفهم، دول حبايبي دول كلهم، راح الاقيهم معايا. ايه يا عم الشيخ، اهلا تعالى وبتاع، يتعرفون بقى، خلاص تتعرف ونبقى مع بعض، نبقى مطمنين. ايه ما احنا مع بعض بقى، ونطمن بعض بقى، وبنلاقي نفسنا حلوين كده وكويسين. مش بس كده، واحنا في عز الانس ده والود ده واللمة دي والمحبة دي، نسمع النداء من العلي الأعلى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا حلا، حلوة حلوة، ربنا يجعلنا منهم، ربنا يجعلنا منهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، شوف يا حلوة، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم بيعرفوا؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. في السورة بقى في أواخرها في آية أحب أنبهكم لناحية لغوية، بيقول إيه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لأول وهلة تفهمها غلط، تفهم إنه إذا كان فيه ولد له كنت أنا أول واحد هعبد الولد ده، تتفهم كده ظاهرا. هي مش كده، هي مش كده. إن بمعنى ما أنا فيها، إن كان للرحمن ولد، يعني قل ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أنا أول العابدين الذين يعلمون أن الله واحد أحد، لم يولد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد. خدوا بالكم منها. إن في القرآن تيجي حرف شك، إن تيجي حرف شرط، إن تيجي بمعنى ما النافية. زي إيه؟ إن أنتم إلا تخرصون، يعني ما أنتم إلا تخرصون. إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني إيه؟ ما أنتم إلا في ضلال مبين. هنا قل إن كان للرحمن ولد، أبدا ما كان للرحمن. فهمتوها؟ بس لفت كده لها عشان وانتوا بتقروها ما تغلطش في الايه، في الفهم ده، لان طبعا انا كنت بغلط فيه زمان وانا صغير، كنت بغلط فيه، كنت فاهمه على كده انا شخصيا يعني. ها، فانا لما بقول كده مش معنى كده بقول حاجه يعني عجوبه، لا، انا شخصيا كنت فاهمه غلط، مش عيب ان انا اقول كده. نعم، للأسف، للأسف المعنى الخطأ ده موجود، للأسف المعنى الخطأ موجود في بعض التفسير، للأسف الشديد يعني. لكن أنا بنبه إن ده معنى خاطئ، وإذا كان موجود في بعض كتب التفسير فهي برضو زي ما قالوا: لكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل سيف نبوة. نبوة يعني صح مني العزم ولكن السيف نبا، يعني فأظن في بيت شعر كده مش عارف ايه، ولكن الله ابى حاجه كده. فلكل سيف نبوه، يعني يفلت مهما كنت يعني. فهم ثلاثه مش اثنين، حفظتها حلوه مش كده؟ طيب. طيب يا سيدي، هنا بقى هنتنقل لسوره الدخان. الدخان بخه مفتوحة من غير شدة، ما تقولش الدخان، تقول ايه؟ الدخان، الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان، مش بدخان، بدخان مبين. طيب في سورة ايه؟ الدخان، سورة الدخان، الدال هي اللي شدة وفتحة، شدة وضم، الدخان. ربنا بيحكي عن فرعون وحكايته وموسى راح لهم وقال لهم، وبعدين صرخ موسى وقال فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. أنا حتى اتخذت ساعتها وقلت إيه لا يؤمنون، وصلحت نفسي في ساعتها. وفي طبعا لا يؤمنون في السورة اللي قبلها، وقيل يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام، يعني ما المهم. فخد بالك منها هنا بقى، لما قال كده موسى وقال ما فيش فايدة منهم يا رب دول كذا كذا كذا، ما هو قال له بقى أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا. يعني بعد ما تعدي انت يرجع البحر يعمل ايه؟ شوف التعبير، فاكر لما ايه فانفلق فكان كل فرق جبل وناشف وصلب، نزع من الماء سنة الجريان. هترجع سنة الجريان يوم يعبر عنها بايه؟ رهوا. شوف كلمة، شوف اختيار الكلمة كويس كده. إنهم جند مغرقون، خلاص ده قرار. بيقول لك بقى كم تركوا من جنات وعيون ونعمة كانوا فيها فاكهين وزروع، قبلها يعني كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين، اللي هم بنو إسرائيل بعد كده. اللي جاية بقى اللفته، فما بكت عليهم السماء والأرض. الله، يعني لما ربنا أهلكهم ودمرهم وغرقهم وخرب بيتهم، السماء ما عيطتش عليهم ولا الأرض عيطت عليهم. طب وهي السماء بتعيط ولا الأرض بتعيط؟ زي شيء ملفت قوي قوي قوي. ما ماتوا ولا اتحرقوا ولا غرقوا، انتوا السماء تعيط عليهم والسماء تعيط؟ هي السماء تعيط على حد ولا الارض؟ عمرنا شفنا السماء بتعيط ولا شفنا الارض بتعيط؟ الله، السؤال ده اللي بنساله لنفسي في جوابه. جوابه ايه؟ لو كانتش السماء بتعيط على حد ما كانش يبقى في معنى للكلام. فما بكت عليهم السماء، طب وهي يعني بتبكي على مين عشان تبكي على دول؟ فبدام قال فما بكت عليهم السماء نفي الفعل عنها في هذه الحالة، حالة خرق فرعون، يفيد ويؤكد ويقرر إثبات الفعل لها في غيره على طول على طول على طول، مش كده؟ فلما قال فما بكت السماء، فما بكت عليهم السماء والأرض، يبقى معنى كده أن السماء والأرض تبكي إمتى؟ على ناس بيموتوا. الله، مين دول؟ وبكائهم حيكون إزاي؟ وإحنا لسه كنا بنقول ديك النهار حكاية لسان الحال ولسان المقال، هل تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن بلسان الحال أم بلسان المقال؟ حين قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قالتا بلسان الحال ولا قالتا بلسان المقال؟ بلسان الحال يعني جم على طول، ما فيش لا أخذ ولا عطى ولا قال لهم ولا قالوا له. بلسان المقال حصل نطق، أنطقه. يعني بفكركم دايما من الحتة دي. طيب هنا بقى فما بكت عليهم السماء والأرض، هل البكاء هنا مجاز ولا حقيقة؟ وهل المقصود السماوات والأرض ولا أهل السماوات وأهل الأرض؟ وزي ما قلت واسأل القرية التي كنا فيها، هيسأل القرية ولا يسأل أهلها؟ هاي مش كده برضو؟ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أهلك القرية ولا أهلك أهل القرية؟ فهمت؟ فهل كده ولا كده؟ وإذا كان كده ولا كده، ما هي نفس الحكاية. أهل السماء يبكوا يعني الملائكة، أهل السماء مين؟ الملائكة. قد كده في ناس تزعل عليهم السماء والأرض. الله، طب تزعل عليهم ليه؟ إذا كانوا حلوين قوي وصالحين قوي وبيحبهم ربنا قوي وماتوا، طب ما عند الله خير وأبقى، طب زعلانين ليه؟ أيوة مش زعلانين عليهم، زعلانين على نفسهم. على نفسهم؟ على نفسهم ازاي؟ ايوه، لو المحراب ده مش بتقرا فيه القران، مثل ده مثال يعني، ما اقصدش بيه شيء. لو المحراب ده ما تقراش فيه القران يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل. الارض ماشي عليها العبد الصالح سعيدة به شاهدة له متشوقة لذكر الله على لسانه، فإن مات افتقدت الذكر فبكت عليه، مش عليه هو، على نفسه. مرة زمان رحت أعزي واحدة قريبتي، ست واحدة قريبتي، جوزها مات أو جوزها كان قريب، جوزها كان قريب زمان وأنا صغير، قمت رحت بقول لها ما تزعليش يا مرات عمي، ما تزعليش عليه وربنا هيرحمه إن شاء الله. وأنا عيل بقى كده شاب صغير 18 19 متعلم كلمتين بقوله، فوجئت بتقول لي إيه؟ هو أنا بعيط عليه؟ أنا بعيط على نفسي. أنا اتفاجئت أوي، اتفاجئت جدا وزعلت أوي. الست إزاي ما بتعيطش عليه وبتعيطش على نفسها؟ يعني إيه الأنانية دي؟ وزعلت ومشيت كده قاعد ماشي في الشارع استغرب للكلمه بتاعت الست دي، وقلت انا مش هخش بيتها تاني ولا اروح لها، دي ست قاسيه وست وحشه، اذا كان انا زعلان على الراجل ومعين. ما فهمتهاش الا لما كبرت، لقيت لها حق. ما تزعل عليه في ايه؟ ما هو ان لله وانا اليه راجعون، وكل نفس دائقه الموت، انما هو ساب لها مصيبه، ساب لها بنات وعيال صغيرين، وهتقعد تربي بقى وعدود تواجه الدنيا لوحدها وتواجه المسؤوليه لوحدها، طبعا زعلانه على نفسها. فهمتها بعدين. فلما اجي اقرا الايه دي بقى افتكر القصه دي، شوف الشيء بالشيء يذكر، غصب عني بقى افتكر حكايتي بتقول ايه، انا بعيط على نفسي، فافهم بقى. فما بكت عليهم السماء، اذا السماء حين تبكي لا تبكي على الميت الصالح، وانما تبكي على ما حرمت منه من ذكره. ليه؟ طب الارض ماشي عليها، طب المحراب بيقرا فيه القران، طب السرير بتاعه قاعد يقرا فيه ورده، السجاده اللي بيصلي عليها بيذكر عليها ربنا، كل ده كويس. السماء بقى، أيوة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. طالع ذكرك، طالع وحبك لله طالع، وتعبيرك طالع، وبيسمعوا هم المناجاه اللي بينك وبينه بيسمعوك، وبيسمعوه هو كمان وهو بيقول وناجوني بكلامي. مش عارف إذا اللي قالوا لما قالوا إن لله عبادا يحبهم ويحبونه ويذكرهم ويذكرونه ويشتاقوا إليهم ويشتاقون إليه، فاكرين الحديث ده؟ كنت قلت لكم مش حديث، هو حكمة أو قالها أحد التابعين أو الصحابة أو الشيوخ. ها، وبيوصفهم إذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي جبههم وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي، فهم بين صارخ وباك ومتأوه وشاك، شاك يا بشو، بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمعي ما يشتكون من حبي، فأول ما أعطيهم أن أخذف في قلوبهم من نوري فيخبرون عني كما أخبر عنه. ما هو طول ما هو قاعد ما هو بيحبه، طول ما هو قاعد يجيب سيرته. انت بتحب حد تعمل ايه؟ تجيب سيرته كل شويه، بمناسبه وبغير مناسبه، بمناسبه وبغير مناسبه، عمال تجيب سيرته ليه؟ بتحبه. مجرد ذكره على لسانك يسعدك. فكذلك لما تحب ربنا يبقى يحصل ايه؟ دايما ايه؟ ذكره على لسانك. وده الوجود اللي قلناه، الوجود ثلاثه انواع من الوجود، وجود في الاعيان، ووجود تصوري في الأذهان، ووجود على اللسان. السماء موجودة أهو، ده وجود في الأعيان، تعاين وترى، ولها تصور في الأذهان لو غمضت تتخيلها، ولها وجود على اللسان لما تقول السماء. الله تبارك وتعالى موجود، لكن ليس له تصور في الأذهان لأنه لا تدركه الأبصار، لكن له وجود على اللسان. فمجرد ما تقول الله خلاص أصبح لله وجودا على لسانك، واضح؟ فطبعا انت بدل ما تحب ربنا، بتحب ربنا قوي، تقول ما انت قاعد تجيب سيره ربنا، تجيب سيرته بمناسبه وبغير مناسبه، تجيب سيرته، تجيب سيرته، تجيب سيرته مع مراتك، مع عيالك، مع الناس، لوحدك، لوحدك انت تجيب سيرته. يا حنين يا حنين يا رب، وانت لوحدك كده يا حنين يا رب، مش كده؟ مش عارف اقولها ازاي، انت فاهم، انت فاهم، زي اللي بقولك ايه، يا من ايه؟ هنشوف. طب انت بتعمل كده، عارف انت لما بتعمل كده هو فوق بيجيب سيرتك، هو كمان بيجيب سيرتك. لما تقول له يا حنين يا رب يقول لك يا حبيبي يا عبدي، اذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمي ما يشتكون من حبي، فأول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنه. والثاني، لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم لاستقللتها لهم. إيه دي؟ يحط لك السماوات السبع والأرض السبع والأرض السبع كل دي في ميزان حسناتك؟ ما ينفعش، ما تجيبش إيه؟ ما تجيبش كلمة قلتها له بالليل لوحدك كده وبتنجي، لا استقللتها له. والثالث، أني أقبل عليهم بوجهي. ترى من أقبلت عليه بوجهي؟ هل يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ حد يعرف أن أنا أودي له إيه؟ خلاص سيبها بقى، سيبها لوقتها. فنرجع تاني ونقول فما بكت عليهم السماء والأرض. عشان كده بنرجع تاني ونقول ايه، طب الارض عشان بيذكر الله عليها، طب والسماء؟ ايوه السماء، لان سمعة الحدوته طالعه نازله، الكلام طالع منازل، الاخذ جاي وعطى. مش النبي بيحكي لنا في الفتحه يقول لك اذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، واذا قال رب العالمين قال امجدني عبدي، واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي، واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. مش ده اخذ وعطى؟ ده مش ده اخذ وعطى يا جماعه؟ نرجع تاني ونقول فما بكت عليهم السماء والارض. اذا هناك اناس اذا ماتوا وافتقدتهم الارض بكت عليهم، واذا افتقدت السماء اعمالهم الصالحه الصاعده وذكرهم الصاعد بكت عليهم السماء، سواء للسماء نفسها والأرض نفسها أو أهل السماء وأهل الأرض، يعلم الله تبارك وتعالى. لكن في ناس لهم منزلة ولهم مستوى، الملائكة عارفاهم بالاسم. تعرف لما في مقدمات بتكلم عن سيد الخلق بقول إيه؟ السماء تعرفه والأرض مزهوة تحمله وسمع الزمان بصدق كلامه مشحون. فهمتوها دلوقتي بقى؟ السماء عارفاه، عارفينه مين ده؟ فتصور ان في ناس في الارض دي ماشيه في الارض دي محدش يعبرها، ولو مخبر شافه يقول له تعال هات البطاقه وريني بطاقتك فين، ياخدوا تحري مثلا، او راح الاسم من المحضر ياخد له حدوته. في ناس ياما الارض مليان محدش يعرف مين دول، ومع ذلك تعرفه السماء وتعرفه الارض وتعرفه الملائكه بالاسم. ايه وربي بالاسم، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. في نفس الصوره بقى برضو ايه بت بت بت بت بتريحني او ايه، كلمتين ثلاثه او هما كلمتين، انما تحس فيها يا سلام راحة كبيرة أوي. شوف ربنا يقول فيها إيه، إن المتقين ربنا جعلنا من فين؟ في مقام أمين. يا حلوة، أمين في مقام أمين. يا دي لوحدها تساوي الدنيا وما فيها، دي لوحدها في مقام أمين، يعني مريح مطمئن مش خايف، ما فيش حاجه توصل له، ما حدش يقدر عليه، في مقام الامن. امتى الكلام ده؟ امتى؟ يوم الفزع الاكبر. في اليوم ده، يوم الفزع ده، المتقين وقتها فين؟ في مقام أمين. بنخش بقى سورة الجاثية. ربنا سبحانه وتعالى بيوجه إلينا توجيه مهم أوي، عاوزين نسمع ونعمل به. شو بيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قل للذين آمنوا، حاضر سمعنا وأطعنا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. شوف الحلاوة وشوف الرحمة وشوف الإمهال وشوف سمعنا وأطعنا. يعني الناس الوحشين والكفار دول اللي لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولدوكم الأدبار، الناس الوحشة والناس الكفار والناس البطلين والناس دول، فوت اغفر لهم سامحهم. ليه؟ عشان ياخدوا حقهم في الآخرة. لأنك لو ما عملتش كده وانتقمت لنفسك وخدت حقك بدراعك، طب ما خلاص ما انت خدت حقك، فسيبهم له أحسن، سيبهم له أحسن. يا توجيه غريب. قل للذين آمنوا، اسمع تاني، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليه؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. أنت حقك ما يضعش، أنت تعوض عنه. كل ما أصابك في هذه الدنيا من الظلمة أو الكفرة أو الفسقة مش هيروح أبدا، تعويضك فوق، وهم ياخدوا العقاب والعذاب إيه؟ مضاعف. أنت مهما عملت هتعمل إيه؟ أنت مهما عملت انتقاما لنفسك هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ سيبهم للمنتقم الجبار. توجيه. آية حلوة قوي بتبين برضو حاجة لازم نفهمها. شوف ربنا بيقول إيه؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله الله، ده مش جنة بس بقى، ده مش جنة ونار بس، لا ده في الدنيا بقى في حاجة تاني. ما نشوفش بقول إيه؟ اسمع تاني. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، ده زي ده فين؟ محياهم ومماتهم. إذن حياة المؤمن تختلف عن حياة الكافر، وموت المؤمن يختلف عن موت الكافر، فما بالك بالآخر. طب إيه حياة المؤمن تختلف عن حياة المجترح للسيئات؟ اجترحوا السيئات، اكتسبوا السيئات الكتير، طب إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ أجيبه منين؟ خد بالك القرآن يفسر بعضه بعض، مش من بره. يعني الواحد ممكن يقرأ القرآن بس ما يقرأش حاجة بره ويفهم كل حاجة منه فيه، يعني هو فضل اللي هو الفهم العام، يعني مش التفاصيل الدقيقة اللي لازم نرجع فيها للعلماء والمفسرين وكده. سواء محياهم ومماتهم، طب ايه نجيبها منين؟ اسمع شوف، اسمع خد بالك، ارجع لورا بقى شوية كده معايا، اجري كده لما طير طير طير لحد ما توصل للنحل. لما توصل للنحل تلاقي ايه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شفت؟ شفت بقى؟ شفت بقى؟ شفت الوعد؟ فالتقوى والإيمان مش تودي الجنة بس، لا لا والله، تديك السعادة في الدنيا قبل ما تديك السعادة في الآخرة. لا فلنحيينهم حياة طيبة أهي، ولا نجزينهم للآخرة بقى. ثم لما تيجي دي بقى تفهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. شوف بقى التأكيد اللي وراها والوعد. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فمن هنا بنقول طالما أنت على الطريق المستقيم، طالما أنت على تقوى الله تبارك وتعالى، اوعى تقلق، اوعى تقلق، لأن الحياة في الدنيا لازم هتكون على ما يرضيك. لازم تعرف لو حصل فقر هيرزقك قبل ما يديك الفقر الرضا به، تعرف قبل ما يديك المصيبة هيديك الصبر عليه ايه ورب، قبل ما يديك البرد هيديك الغطا، هيديك الغطا لازم لازم لازم، بحيث تبقى حياتك طيب، بحيث لو سئلت هتقول الحمد لله من قلبك. ما فيش مؤمن بيقول الحمد لله الا هو بيقولها من قلبه ايا كان في قعر سجن. شوف لما نقول ايه انا بقى، شوف نقول فلو القي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، او طرح في الخلاء عاريا في يوم قرض برد قوي عصوف، او نال في القعر السجن في قعر سجن من العذاب صنوف، او القي في بئر او القي في غيابه جب اللي هو البئر يعني، او القي في غيابه جب مظلم وهو مكفوف او اصابه من الاسقام مرض غير معروف، او صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عجوف، يتحرق سبيله، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف ويمين بالله محلوف على أنهم والأواه، عارفينه طبعا إبراهيم، على أنهم والأواه قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. مش كده؟ فمن هنا بنقول المؤمن دايما مهما أصاب مهما كان تلاقيه بيقول الحمد لله من قلبه، سعيد سعيد مهما كان وضعه. سيدنا يوسف في قعر السجن هو يوسف، في قعر البئر هو يوسف، على العرش هو يوسف، في كله يوسف. كان بيقول الحمد لله برضه ولا لا؟ بدليل انه في عز ما هو في السجن بيتعذب بقى، ده داخل السجن يعني عندنا داخل السجن عشان يتعذب داخل السجن، ولا يكونا من الصاغرين، مش هي قالت كده؟ مش كده؟ وان لم يفعل ما امره لا يسجنا، ولا يكون مش سجن عادي، ولا يكونا من الصاغرين، الذل والهوان والتعذيب كله هو في دي. يقول لهم ايه؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. الله ده بيحبه، الله ده بيحبه بقى، ده عمال يجيب سيرته بقى، ده بيكلم كفار مش بيكلم مسلمين، ده بيكلم كفار، شوف الحب عاوز يجيب سيرته، ما صدق انه جاي يقولوا له ايه تعالى احنا شايفينك كويس كده وبتاع فسر لنا الاحلام دي. الناس بتقول لك حلمنا فسر لنا الاحلام، ايه بقى دخلهم؟ اني تركت ملة قوم لا يؤمنون، انما في الاول طمعهم، في الاول ما قالوا له احلام عاوزهم يدوله ودنهم، وهو عاوز يتكلم عن حبيبه مش لاقي حد يسمع له، فما صدق دول جايين يقولوا له ايه حلمنا قول لنا. قال لهم لا ياتوكما طعام، لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. ايه طب ايه ها؟ اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الله طب ايه دي ودي دي ايه الحكايه؟ ويجيب سيره الحبايب بقى، الاول صعودا الى الحبيب الاعظم، واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. جاب ذكر الحبايب، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. إيه ده؟ أدي يوسف في السجن، في السجن، فهمت ولا لسه؟ طيب خد بالك آخر لفتة بقى سورة الجاثية، احنا كنا بنقول آية ايه هي القلت هنرد عليها بتاعت ايه، ومن يعشو عن ذكر الرحمن، مش كده؟ ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. قلت مش عاوزين ننط، قلنا في واحد بيقول يا رب واحد ما بيقولش ايه، ما بيقولش يا رب، مش كده؟ وقلنا ان عقوبة عدم الذكر انه ربنا يسخر له شيطان مخصوص مرسوم على قده مكتوب على اسمه يحوطه إحاطة القيض بالبيض، مش قلنا كده؟ خد بالك بقى، شوف الآية بتقول ايه، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. الآية دي غريبة أوي وجات كتير في القرآن، ننساكم وننساهم جات كتير. الحقيقة التأمل في الآية دي، خد بالك ربنا سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى ولا ينام ولا يسهو. فلما تشوف في كتب التفسير كلمة ننساكم وننسى تجد يقولوا المفسرين يعني العلماء أسيادنا وشيوخنا يقولوا أن الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، وربنا لا يضل ولا ينسى. وحين يقول ننساكم أي نعاملكم معاملة الناس، لكنه لا ينسى على الحقيقة لكن يعاملهم معاملة الناس. ده التفسير. التأمل بقى في الآية دي بيخلينا نفكر في ايه. انت عارف لسه كنت بقول امبارح اظن ان الواحد ساعات لما يبقى تعبان او مريض او حاجة او في بلاء وتيجي تكلمه يقول لك الحمد لله ان ربنا فاكرنا، الحمد لله ان ربنا فاكرنا. ها انت لما تقع في ازمة او في شدة ايا كان نوعها، مرض او الى اخره، بتتمنى دايما انه ربنا يبقى معك. ده مش انت بس، الكافر كمان. واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، خلاص ينسى كل حاجه. وقال اذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. يعني الانسان عموما مؤمن او كافر وقت الشده يتمنى ان يكون الله معه. فطبعا ما فيش شده زي شده يوم القيامه، الشدائد كلها تهون جنب شده يوم القيامه طبعا، لدرجه انك تسمع بقى إن ازاي لما بيروحوا لسيدنا ادم وسيدنا نوح وسيدنا ابراهيم ويتقال لهم لقد غضب ربكم اليوم غضبه لم يغضب مثلها من قبل ولن يغضب مثلها من بعد. بس الحلم بقى دايره الحلم خلاص اتفكت وبقوا في دايره، والعياذ بالله السميع العليم. يعني عايز اقول الشده ساعتها هتبقى شده فظيعه جدا جدا جدا. موقف الناس اللي بعيد عن ذكر الله دول ونسوا ذكره في الدنيا فقيد لهم شيطانا، زي ما قلنا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. نسوا ربنا في الدنيا يوم ربنا ينساهم يوم القيامة، صعبة قوي فصيحة قوي. طبعا المعنى انتوا فاهمين، يعني عاملهم معاملة المنسي، انه يعني معناها ايه؟ يعني بتأمل فيها معناها ان ساعتها بيتمنى الكافر انه ربنا يبقى معاه او انه ربنا يخلصه من اللي هو فيه او ان ربنا حتى يكلمه. يعني لما يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فده اخر كلامهم مع الله، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ساعة ما يحصل الصمت ده بقى ساعتها يتشوقوا حتى لكلمة اخسأوا، حتى لدي يوم ما يلاقوهاش. فمسألة النسيان دي مسألة خطيرة جدا، لأنه مهما كان بيبقى عنده أمل أنه يتخلص مما هو فيه. ما خلاص، طب ما نسيه بقى. نسيه يعني ما تبقى امتى هيفتكره بقى؟ هو اللي بينسى بيفتكر. ولذلك في الحالة دي تجد بقى ونادوا يا مالك، ما كانوا الأول بيقولوا إيه؟ ربنا. مش الأول كانوا بيقولوا كده؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. مش كده بيقولوا يا رب؟ بيقولوا كده. ربنا ما إيه؟ ما أشركنا، والله ربنا ما كنا مشركين. فيه كلام هنا ما فيش. ونادوا يا مالك، بينادوا بقى يا عيني خازن جهنم، ليقضي علينا ربك. مش ربنا بقى، حتى دي اتحرموا منها، حتى دي اتحرموا منها، ليقضي علينا ربك. دي بقى تراب. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كلمة فاليوم ننساهم دي فظيعة فظيعة فظيعة. خد بالك بقى، نرجع تاني. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين. نرجع تاني ونقول اوعى اوعى اوعى اوعى تنسى ربك، اوعى تنساه، اوعى تخصمه، اوعى اوعى تزعل منه، اوعى. ده بيحبك، بيحبك ودخلك في رحمته، وخلقك عشان يرحمك، وخلقك علشان يعزك، وخلقك عشان يدخلك الجنة. خلقك عشان كده، مخلي الملائكة تستغفر لك، خلق لك ملائكة مخصوص تدعي لك. فاوعى تنساه، اوعى تنساه. وفي ناس يعمل المعصية يقول لك انا مكسوف من ربنا مش قادر اقف اصلي. ازاي ازاي؟ ده الشيطان بيضحك عليك، الشيطان بيضحك عليك مش عاوزك تصلي. يوم يجي يقول لك من ايه؟ من الحته دي. قال يعني مكسوف ازاي اقف بين ايدين ربنا؟ لا تقف، ما تقف بين ايدين مين؟ امال مين اللي هيغفر لك؟ امال مين اللي هيرحمك؟ امال مين اللي هيغسلك؟ مين اللي هيغسلك من ادرانك وينظفك؟ ما فيش غيره. اوعى تنسى ربنا، دايما خلي ربنا على لسانك في كل حين، في كل حال، في كل مناسبه، خلي ربنا على لسانك. انت صايم في شغلك، قول يا رب الطبيخ يطلع حلو. قول يا رب مراتي تعمل لي حاجه حلوه النهارده من اللي اكون بحبها. قول دخل الحمام، يا رب ايه سهلها ما تعبش ولا حاجه. الاتوبيس اتاخر، يا رب خلي الاتوبيس يجي. عندك صداع، يا رب انا عندي صداع شيله. ما تنساش، اوعى تنساه، اندهله في كل وقت، اندهله في كل وقت، كلمه في كل وقت، نجيه في كل وقت، في الصغيره والكبيره الجأ اليه. اوعى تنساه، لحسن لو نسيت هيستولي عليك شيطان مخصوص. فهمنا؟ فدايما دايما حتى كنا نسمع من الشيوخ لما نشتكي لاي حاجه او حد يشتكي للشيخ من الشيخ، يقول له قول يا رب، قول يا رب. فما تنساش تقول ايه؟ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، جئنا الى بيتك طامعين في كرمك راغبين في رحمتك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم احينا حياه طيبه. اللهم ارزقنا عيش السعداء، وارزقنا موت الشهداء، وارزقنا الفوز في القضاء، وارزقنا رفقه الانبياء. اللهم ارزقنا حجه مبروره قبل الموت، وارزقنا توبه نصوحا قبل الموت، وارزقنا راحه عند الموت، وارزقنا سعادة بعد الموت، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعل وجوهنا يوم القيامة وجوها ناظرة إليك ناظرة.